الحمد لله الذي هدانا إلى الإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. هو الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، وصلى الله تعالى على خير خلقه الذي أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا، صلوات الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك، وحرِّض المؤمنين، عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا، والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. صدق الله العظيم. تنظم ستارة سورة نساء آية نمبر 384. سورة نساء آية نمبر 384. دليل مخت سبق في الله فاعد بمنافقان ذكر وكي سبا منافقان تا مجلس کی تا سرناشتی تا دا تا دیدارے دعوی کئی تا سر دنین و دا محبت دعوی کئی اسی کلس تا دا مجلس نتاشی نزیاد شتی راجمشی نخوری کئی رازشین جوڑی تا خلاف دا مسلمانان خلاف دا اسلام خلاف اللہ دا عزیز اغبت کردارے و بدعملے مضمت بیان سلا یو غلط کار چې په خولې یو سوی او په زړه لیدل شي. دېنن سبق کې واذا جاءهم امر من الامن او الخوف، عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنه او بعضې مفسرین فرمایي چې دا آیات د منافقانو په باره کې نازل شوي. حسن بصري رحمت الله علیه او نور مفسرین بعضې وایي چې دا آیات د کمزورو مسلمانانو ته الله لدى زورنا ورقه. علامة ابن كثير لكل في وفاة رسوة في غمر عليه الصلاة والسلام كل جيجان تتحلاة تأخير بس يوصل إلى يون ووردة بل لبلنا ووردة بل لبلنا ووردة دا يوفاة ورسوة ها ها ها ها دول مجينة منورة كذا دندورة وغير في غمر عليه الصلاة والسلام أمهات المؤمنين في طلاق ورقري تحقيق فوق نفر تتفوت في سيدة كانت فيها غير صورة سماعة أخوال لكم منافقان لأغيق كار رقو أيها بدرة أخوادان فارولي وبعض مسلمان مثل الله زورنا ورقي تزور تاسو ولي دخلت فسادشين وكراضي دخلت لدروغ خبروغ کی راجے تحقیق کی کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تکرہ خبر اور رسیدہ نو آغر آرے مجید نبوی پر سوی قتل کو حضر اکرام گورا سول شورو دیو اندق خبر آرے ہمیں برار سور تعالیٰ کی غمبر علیہ السلام علیہ السلام یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاص اسکر جیجانو سے صلاق ورکلے في غمر السلام وطيبا محمد الله روة الزر وجمعات في كل صحابة الكرام راجمت له وفي طيب تقاسي فتسمى إسلام وضوض الدروغ له وأفوالة في غمر الصلاة والسلام كل جديان التطلاع ندوى وقوان خلا فعلا تعطيش تسحطيش مسلمانانو ته دې آیات کې الله دا ترغیب ورکوي چې ګورئ تاسو اورېدلې شوې خبرې چې ګورئ او بیا بل ته وایئ دا هغې تصدیق مه کوئ دا هغې هغه مه کوئ منل مه کوئ دا خبرې بلکہ تحقیق کے کہ ہمارے رسالہ اور ہمارے رسالہ نہ اللہ پاک دی گئے کہ فرمائی وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ ہر کل ایک راشی دی کا أَمْرٌ یو خبر یو کار من الامن لامن نا از الخوف یا دیر یعنی کہ خیر خبر یا سبلا دا شر خبر اذاعو بیه نجی سکر جی خوری یا غیر جی مصوری دا منافقان یا دا سو کمزور مسلمانان دا اغوی تکر کراش نجی اغا خبر خورش تو اس تحقیقی کرے ولو ردوه تکر تجی رسول دیل الى الرسول کی غنبرتا و الى اول الامر منه یا خواندان دا حکم تلدین هی اتیار خلق و غیت دا خبر رسول ازی مدار خلق و غیت دا خبر رسول فعلمه اللذی ممعلوم شیر بوها کسان تیستنگیتونه منه فابو تحقیق تو داده منهم دا دین فاہینا بزی تاغ علم تحقیق ملوشه و خبر خبر بوتا ملوشه کہ رشاد ہو کہ ضرور جو ہے نے حدیث کی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جبھی مضمت بیان کرے تو تاسو اور دې لشي خبر هغه بل څه نه بیان کړو پیغمبر علیہ السلام یې ته نقبل او دین دی صفا بالمرء طالبا ان يحدث بكل ما سمع دې یو سړي د ضرور جن څو د پاره دا تاکید دې خبر او دین دی کدی سنی سنائی خبر نور خلق کا اور بغیر تحقیق خبر اغا نور کا بیانی ندا غد ضرور جنگی ندن غد ضرور جنگی پیغمبر علیہ السلام فرمائے تکاتو تحقیق کرے ده خبر تیز تزام رکھے نبیا خبر کرے ایک سر تقاس داسی کرو نن دو خبر خوریجی سبا دل خوری دو در خبر خوریجی اتاس مسلمانان بگیا تاغی کن خطی وقت آفوازان و باندیگا عمل کرے الکار بگن اتاسی کی اصل مقصد مگا تاسی شدید او باش تاکر نو سکن آسی ایسی تراتی ان دکھتی کرو نا اللہ پاس رو علو رو جو ہو فتاس اولی دیل الى رسول پیغمبرتا و الى اول الامر منہی او خاوندان دا حکم تا دینا دی مدار خلقتا اول الامر سوس دا عزتنا خاوندان دا حکم دا چا حکم تا دیج دا دی لفظ معنى دا لفظی معنى دا دا کم خلق حکم تا دیج دا دا علماء مفسرین و بکلی دی دا دی ممراد حاکمان دی دا چاہان دی دا دی حکم تا دیج بعض مفسرین ویلی چې دې ممرات فقها او علما دي خو عزتمند خبره یوه ده خبره یوه دا ده چې د حکم تلیدو دوه صورت دی یو حکم په جبر او په تشدد سره په زور سره یو حکم جاری کړی نو دا د باچاهانو کار دی دا د حکومت کار دی نو اولو الامر دی خاوندان د حکم دي خبر او سړي منې پیدا وخت او بل صورت دا دی چې اعتماد پیدا شي د خلکو عقیده جوړه شي اعتماد د خلکو پیدا شي په خبره باندې یاره دا کار ښه دی یا دا خراب دی دا سم دی دا سم نه دی دا حلال دی او دا حرام دی د دې خبرو ټوله خلکو کې راوځي عقیده د خلکو سمه شي د خلکو اعتماد په دې باندې جوړ شي نو دا بیا د فقهه کار نو خاوندان د امر د ادغام کېدی شي علمام کېدی شي فقها کېدی شي او دغسې د دې د حکم رانانل کېدی خو هغه خلک چې هغه ذمهدار دي د حکمرانانو ذمهدار دي او خاوندان د پوهې علما فقها حدیث ډېرې د دې خبرې ذمهدار دي یو مسله نوې راوځي جدید مسائل او هغه خلکو ته جاری وظافتي نو چې دغسې یوه خبره یوه خواښ وره شي یوه نوې خبره پیدا شي الله وایي تاسو کې خاوندانو د حکم ته خویو خلکو ته رجوع وکړي ولو ردوه فجئوا الذين الى الرسول في غمرتا فإلى أولي الأمر منهم يقعون دامدا حكم تبجينا لعلمه الذين متحقق في الواقع تسامي يستنبتونه منهم شعبون تحقق قوضي معلومة خيبة هذا تسامي يستنبتونه شعبون تحقق قوضي منهم جديد إذا خبر تحقق في كي في الزمدار خلقي استنبات في كي هذه هي معلومات كريهة دي تدع علم حاصل شيء خبره معلومة شيء يتدع رسابة يتدع ضرور ولولا فضل الله فكرتنا يفضل لخلقات عليكم تتاسب عني ورحمته أو مهرباني لخلقات وفتاسب عني دع الله فضل لك في غمار موجود به وحنا بليدي فقال نفس باني لابتبات الشيطان فتاسب تعبداريك للشيطان إلا قليلا مدر لجحل مدخل التبادسي نوربة دين الشيطان تعبداريك يعني تغلط العرب روانتي زام دين جمرح كرو زام دين جنان دار كرو ونور خلص دين جنان دار كرو ما الله يدي نظام ساتر أفواضان نظام ساتر ربنا ياتي فقاتل في سبيل الله ديت انه يو أفواض ذكر دي الله من قوم قدغ في أفواضان نمينيكي لكا تتكر في مراد مدينة منورة في مسلمانان هجرتك وجهاد تك مراد ومدينة منورة ابتدائي حالات دول تقول الدنيا دا مسلمانان سلاحة لمسلمانان الله فاد أصواغان باندي دا عمل كولنا من كيف تسلال تاو تقول الدنيا سرق تطاق باندي تقول كافر فاك مخالف كي بسمنان دي وقت تر تطاقو ردي تصاوشون تراشي تبغى أصواغانو باندي تاسو عمل شروكي جهو بتاس تجون برانش ذكر يوم طرفنا بأسوار على هذا دشمن حملة سيد ذكر طرفنا أسوار على بقى يار جي آغل بسرع روان مثل نعاني غنان لك من من دم مواقعي الله بس تحسيبه كيسي يقيني روان ذكر مجيني منورينا سافيرة فوسة وزرة كنت دين يهود سيدل راضينا ميو خطروا من طرف تكدينه لما كي قريشي ده دين الحطاوة فمسلمانان كي بعض منافقان عظيم الإسلام خلاف ده مسلمانان خلاف حتى السابسين ده قول مهار طرف ده مسلمانان راجير أو واقعان ذات الشيء ودي آيات ترى تسلع غزي أحد أسعد أحد جنده تخيل مكافر فكر فقه ابو سفيان في عمر عليه السلام مسلمان مصر وعده في ميدان جهاد شوكه جباره تياريج عبادة في وضعات دين من الجنجي من دراجي قرار وان الناس نجي قيدة في جهاد في عمر عليه السلام في بدر الصغرى وتريدكي بأخذ جنسي فجن دازي شوية في غمر عليه السلام ومسلمانان زخميان تكليسكي في غمر عليه السلام وتخطو موكو في جيش جي بل ارتزان انتاوي مدازي مسلمانان او منافقان تكدير كردارة باس او زخميان من اتباهان من اتلون او بیا دوباره اس کے غمر علیہ السلام نے چیزی من کو رکھنے لیے دل کو من نے جسان کی سستی ہوتا منافقان سے کولا کولا راب تنجور مسلمانان اغم باغوی کو تکر کران اولا جا سستی ہوتا تجیحاد اللہ اسے زورن اور سید یہ تی غمر کاتا صرف دعوت ورسول دید جیحاد ترغیب ورسا تبدو صرف وصرف دخل جان جي مدار تبدو جي جي مدار مي تبدو هاد لجي لال دي شي تنه جي مدي في غمر علیه السلام اولا و قسام سرا بدر صغرا سرا لیکن اللہ تعالی جادو سفیان ہے کافر حضرت یعروب واقعہ دا خبر مخت پہ رکھے گا اور اللہ تعالی کرے نو اگی دلیل تو اگی میدان پر عمل خدا مسلمانان اگا دور اور شوفت اسلام شوفت اگا معلوم سوا تھا کہ یہ کنی جی سے رضور ستا تا حق شتا اللہ تعالی یعروب واقعہ ما الله كان دي ذي مسلمان في غمر الاسلام تقول ايه في غمر ثم ميدان تنجا خلق الترغيب ورقة باقي تلقى الزان دي موار ونور خلق دي ميدان فقاتل فالزنج في سبيل الله فلا ردك بخاتك لا تسلف إلا نفسك في دي مدار مين مدار سورة تلقى الزان وحرز المؤمنين أصيح كمؤمنين ترغيب ورقة مؤمنان تأكيد كمؤمنان لجهاد ترغيب ورقة باقي تدينه ميدان تجي يعني جهاد كي يعني أغسطة كميدان تجي وفي غمر عليه الصلاة والسلام حديث كراجي أخر ما هو في ذوخ قرار وقت فوري جنجيزا والله لأقتلنهم حتى تنفرد خاصلك زبا تراغ وقت فور جنجيجا فرسمي فور جزما ست تكتير كتان جنجيجا كنا جنجيجا وهمران فريد هذا ومثل يخبره في غبي عيس وهمار عليه السلام روانته جواه ترى اويا مسلمانون وسلمين خامل ولا يجنجيجا نبال جتمن دو افراده خدا کو دشمن پیار آ رہے ہو غالب دے ہو دیر دے ہو دا من مجھ سے کافر ہے تو خدا کو من جات تکلیف رکھے دے ابھی کہ تو میدان کر آتی خدا جی دے اخواف دے رہا لکھ دا سنی سنائی خبری او اگی رام نے لئی او جیوے جو دے بس رہا روان جیوا کا سوران دے رہا دا خدا دن دا ہوئی دا دنیا کے خود دا قانون دے من خبا دا سے تخواق دن رنو من خبا سے میدی آ رہا من يوا أصواخ ورسي سبب من أصواخ ورسي يو أهم إيكو بي كل قوم أغير طرف المصري يو نوي أصواب جي سرس أو غرب جيدان كده غزانا أصواخ يدار بغير تسخطي ما غزانا تسخطيش دخلت ذهن نوي خبر تراش اخبار جوري فيه جوري خبرنا ووري تاغيك تدير داخل شيء اغا اهم خبرك كده طول قوم اغيك السرجي اغا دا قوم بسترجو نتناسي يو نوي خبر رولالشي او بيا اغيك تحل كتير النظرش يوار والسلاني تورا تسباب هلا خبرك اغا خبر اللي دانن سبا دا اخواغامی دا خوادشونو دا نجوادی دا شورودی دا دا طول دنیا کی باق تکفورولا اللہ فات مسلمانان تا خوی ورکی تعلیم و تورکی دا تی غمبرا دا دی خلق تخوادشونو کی مرازه دا دی تخبرو کی مرازه خم بنیادی مسائل دستاسه اصل حقیقت کی آخی کرکت توجهو کی تاثر بعرف كي فقاتو بسا تاثرا كرانسي بسا تسازش كرانسي مسلمانان او تيغمبر في مسلمانان في الترغيب ورطوة الجهاد كي دين دي تو تقوى درس ورطوة اللہ فاق تستا انداز كي اللہ فاق تستا لطرف نجنجيز اللہ فاق تاثر و قضل كروب و دابة كي دينو اوخل خارج يعني فاق سبحان الله فقاتل في سبيل الله فالزنك وطلار دخل وقابك لا تسلح تجي مدارني إلا نفسك مدر دخل وحرب المؤمنين أو كيف كمؤمنان الله فرهيب وكمؤمنان الله لجهاد عسى الله قريب دخل وقابك في غمبر الإسلام والسلام ترغيب ورقه في غمبر الإسلام صحابة الكرام وتوفر معي في اللفات فرمي كما تعالى جهاد سكن قوي ساكن جهاد قوي بل جاك البخاري شريف في حديثه في غمر الله سلام فرمائي لدي تسوق الله بان لإيمان روي منځ کوي زکات ورکوي د رمضان روزي نیسي او د الله په لار کې جهاد کوي. په الله باندې دا لازمه ده، الله فرمایي چې په ما دا لازمه ده چې زه دې جنت ته داخل شم. او بیا پیغمبر علیه السلام وفرمایي چې د جنت سل درجې دي او د یو درجې نه بلې درجې پورې د ځمکې او د آسمان د مسافت څومره مسافت دي. دا درجې خدای پاک د چا دپاره تیارې کړي دي؟ دا د هغه چا دپاره چې څوک د الله په لار کې جهاد کوي. پیغمبر علیه السلام د جهاد درجې ته ورکوونکی معنا صحابه کرام وحرج المؤمنین كيف تمؤمنان لغا ترغيب ور تمؤمنان لغا بجهاد كده جهاد دير غفتة جايد عسى الله حريد وخريقات من يخص في بند في بأس الذين اغا جند هذا كسان زور ده هذا كسان كسوري كتاسيان بخافر زور اغا بأ الله فاق بند الله فاق جاد بكسيان وبكراسي قزلتي ويوغا واتولا ويوغدبا واتولا ميدان تواني والله الله فاق أشد بأسا غير سخت په جنګ کښې الله ته رسول جنګ کېږي خو اشد تنقیده او ډېر سخت په سزا ورکولو کښې چې چا له سزا ورکوي نو هغه هم بیا ډېره سخت سزا ورکوي. یو هغه خلک حدیث کښې راځي چې څوک د جهاد نه روګرداني کوي الله وایي دا دې زما جنګ ته تیار شي. او بل کوم خلک چې سپارې سود کوي الله پاک فرمایي دا زما جنګ ته تیار شي نو الله سره څوم جنګ کېږي والله الله پاک اشد بعثا ډېر سخت په جنګ و اشد تنکیلا او ډېر سخت په سزا ورکولو کښې الله چا له سزا ورکوي سخته سزا ورکوي. دوباره دا سبق وړاندې وإذا جاءهم هرکل چې راشي دوی ته امر یو خبر من الامن د امن نه او الخوف یا د یرې نه اذاعوا به نو دوی ورمنډه وایي هغې طرف ته دوی مشهورۍ هغې لره ولو ردوه که چېرته دوی اوړی دې خبرې لره الى الرسول پیغمبر ته و الى اولي الامر منهم او خاوندانو د امر او د فیصلې ته د دوی نه ذمهدارو خلکو ته لعلمه الذين نم علم شيء وبوهاب كسانو تا يستنبتونه سواغوي تحقيق كل دبي خبر من هم دبينا انتبه لابو نما لما سيوه سحقيقت سري ولولا فضل الله تكر تنه فضل خريطات عليكم تتاسبان لي ورحمته ورحمت خريطات لاتبعتم الشيطان نقاط بتابداري كري ود الشيطان إلا قليلا مگر دير لغو خلق بنوصر یعنی دا د الله مهرباني ده چې په تاسو کښې پیغمبر شته وخت نزول دی وخت نازلېږي دا د تاسو باندې د الله ډېر لوی رحم دی نو تاسو خبره چې کوئ نو د تحقیقې کوئ د ذمه دارو خلکو نه فقاتل فی سبیل الله جنګ کوه په لاره د خدای پاک کښې پیغمبره لا تکلفو څه مکلف نه الا نفسک مگر صرف د ځان خپل څه ذمه دار نه مگر د خپل ځان وحرز المؤمنین او ترغیب ورکړه د جهاد مؤمنانو لره عسى الله قریب د خدای پاک ان یکف چې بند به کړي بأس الذین زور د هغې کسانو کفرو چې کافران دي د دوی سازشونه د دوی افواګانې د دوی جنګ الله به هغه مني کړي او الله به دوی کمزوري کړي والله الله پاک اشد بأسا ډېر سخت په جنګ کښې خدای سره څوک جنګ نه شي کولی و اشد تنکیلا او خدای پاک ډېر سختې ته سزا ورکولو کښې ان شاء الله سزا ورکوي نو ډېره سخته سزا ورکوي. صدق الله اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين. اللهم طهر قلبي من النفاق وعملي من الرياء ولساني من الكذب وعيني من الخيانة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك الهدى والتقى